الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء الثالث في مادة العقيدة. وطبعا العقيدة الميسرة، ونحاول بإذن الله عز وجل قدر الإمكان أن تكون ميسرة واضحة. وكان المقرر اليوم أن يكون درسنا حول تعريف العقيدة لغة واصطلاحا أو شرعا، ولكن ارتأينا أن نبدأ وأن ننبه على مسألة ضرورية يجهلها كثير من الناس، ثم نصل إلى الكلام على تعريف العقيدة لغة واصطلاحا، لأجل أن نعرف الارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وحتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا، بل هناك ارتباط. وإذا نجد العلماء كلما أرادوا أن يعرفوا أو يعرفوا شيئا قالوا هو في اللغة كذا، وفي الاصطلاح كذا، وفي الشرع كذا. وقبل ذلك السلف رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ يعني في مسألة لم يكونوا يعرفون علما اسمه العقيدة، لم يكن علم لم يكن علما على هذا الفن، يعني معنى أنه يقال له العقيدة، يعني التوحيد لم يكن علما، لا نقول العقيدة، وينصرف مباشرة إلى علم مجموع كامل متكامل بأصوله وفروعه وحقائقه ومعانيه إلى هذا العلم. إنما هذا الاسم محدث، قيل إنه ظهر في آخر القرن الرابع الهجري، وقيل قبله، وقيل بعده. المهم هذا الفن العقيدة لم تكن العقيدة علما على هذا العلم، افهموا هذا جيدا، لم تكن العقيدة علما على هذا العلم، يعني على التوحيد. أما الآن فقد أصبح يعرف علم التوحيد بأسماء كثيرة مشهورة، أصبح يعرف بأسماء مشهورة كثيرة ينبغي أن يعرفها طالب العلم. لماذا؟ ليكون على بصيرة في طلبه، وأن يعرف موضوعه، وأن يعرف لماذا يعرف موضوعه؟ ليمتاز عنده عما عدا، ولا سيما وهذا الفن هو أساس بناء التأييد وأشرف العلوم. ومعلوم كما سبق أن قلنا لكم إن شرف العلم من شرف المعلوم، بشرط عدم الخروج عن المدلول من الكتاب والسنة وإجماع العدول من أهل السنة والجماعة، فإذا لا بد من هذا. فلذلك أحب أن أقف وقفات مهمة يحتاجها الطالب، بل يحتاجها الموحد، ولا سيما من يدرس علم العقيدة وعلم التوحيد. فما موضوع علم التوحيد؟ إنما نقول علم التوحيد ما موضوعه؟ موضوع علم التوحيد هو المعلوم من حيث يتعلق به، إثبات العقيدة الدينية الإسلامية الصحيحة إثباتا ونفيا ووجودا وعدما. لماذا؟ لأنه يبحث في هذا العلم، لاعتقاد ثبوت هذه العقيدة، فلا بد أن يعلم إيش المعلوم من هذا الفن وهو علم التوحيد، وله أسماء كثيرة. سؤال الآن، إذا عرفتم الموضوع من ماذا؟ الموضوع من دراسة علم التوحيد. وهل مسائل العقيدة الصحيحة مسائل تقبل الجدال وتقبل المناقشة وتقبل الاجتهاد وتقبل الأخذ والرد أم لا؟ هذا سؤال. ولذلك الآن يوجد الآن من يقول إن مسائل الاعتقاد كسائر المسائل وكسائر العلوم، قابلة للاجتهاد وقابلة للنقاش وقابلة للأخذ والرد وقابلة وقابلة، وهل هذا صحيح؟ نعم. فهمت السؤال؟ ما هو السؤال؟ الجواب لا يمكن أبدا بتاتا بتاتا أن تكون مسائل العقيدة قابلة للنقاش والجدال والمناقشات، ولا تقبل حتى الاجتهاد، لا تقبل الاجتهاد، اجتهاد مع وجود النص، لا تقبل الاجتهاد مع وجود النص، كما لا تقبل الاجتهاد داخل النص، لأن الاجتهاد إما أن يكون مع النص وهذا لا يجوز، وإما الاجتهاد مع وجود النص. النص يقول صفة الله كذا وكذا، ويأتي واحد ويجتهد ويحاول أن يجعل لماذا؟ لهذه الصفة مسورا، فهذا الاجتهاد مع النص. ربنا عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير نزولا يليق به، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته. ربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ربنا يفرح، إن الله يفرح بتوبة عبده. ربنا يضحك، ربنا يعجب، ربنا، هذه كلها نصوص صحيحة صريحة واضحة. فإذا جاء واحد وحاول أن يجتهد مع النص، قد يقول أنا أجتهد داخل النص، والاجتهاد داخل النص يجوز، لكن إن كان المجتهد يروم تعطيلا أو يروم تأويلا أو يروم تشبيها أو يروم تكييفا في الأسماء والصفات تحت ذريعة الاجتهاد داخل النص لا مع النص، نقول له كيف هنا؟ ما ينبغي؟ دون ذاك خرط القتال، فيرد هذا باتفاق لا يجوز، إلا أن هناك مسائل الأشعرية والمسائل كذا، لكن القول الصحيح نقول لهم هناك من قال بأن الاستواء بمعنى الاستولاء استولى، واستدلوا ببيت شعر لنصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وقالوا الاستواء بالهيمن والقهر والغلبة، وهذا أيضا مربوط، وقالوا أيضا وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، وقالوا أيضا ينزل ربك، ينزل إيش؟ تنزل رحمته أو ينزل ملك يفرح، أي يفرح ملك من الملائكة، هذا كله اجتهاد مع داخل النص، هذا وليس مع النص، داخل النص، ولكن هذا الاجتهاد، هذا الاجتهاد يعني سد للذريعة، نقول هذا الاجتهاد مردود، وإلا فالاجتهاد داخل النص قال به العلماء، الاجتهاد داخل النص، لكن ما لم يكن في العقيدة، إذا كان في العقيدة والمجتهد حتى ولو كان أيا كان يروم تعطيلا للصفات ويروم تأويلا غير مستساغ أو التأويل من حيث هو، لأن نمرها كما وردت بفهم معناها وإلى غير ذلك. فإذا عندما نقول لا اجتهاد مع داخل النص بشرط إذا كان المجتهد يقصد بذلك تعطيل التعطيل أو التأويل أو التشبيه أو ماذا آخر، يقصد شيئا آخر، ماذا؟ التكييف، التكييف، يعني ربنا عز وجل إن لله يدي وكلتا يديه يمين، يقول لك كيف؟ كما قالوا ويحكى على أن بعضهم تكلم في القصة أن الإمام مالك قال له أحد السلاطين يا مالك يعني أنت تقول سمعتك تقول إن لله يدي وكلتا يدي يمين، قال ذلك رسول الله، قال صف اليدين، قال أصلح الله الأمين، آتي الذات بين لك اليدين، آتي الذات بين لك اليدين. والبعض أيضا عندما يأتي ويقول بأن الله عز وجل يمشي والمراد بالمشي يؤوله بشيء آخر، وأن الله يضع قدمه في ماذا؟ في النار، وأوله بشيء آخر، ما في صفة إلا وأولوها وأخرجوها عن معناها المراد، فهنا نقول له هذا التأويل حتى ولو كان جائزا ما دام المجتهد يريد تعطيلا أو يريد تأويلا أو يريد تكييفا أو يريد إيش؟ تمثيلا، نقول له لا يجوز، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر النفي والإثبات، النفي والإثبات، وسيأتي إن شاء الله ماذا قال. لماذا قال العلماء هذا السؤال؟ لماذا قال العلماء بأن مسائل العقيدة الإسلامية الصحيحة لا تقبل الجدال ولا المناقشة؟ لماذا؟ ها؟ لا، ليس سدا للذريعة. لماذا قالوا بأن مسائل العقيدة لا تقبل النقاش ولا تقبل الجدال؟ أحسن، أن مسائل العقيدة عبارة عن ثوابت، وعبارة عن مسلمات، وعبارة عن قطعيات، ولذلك يطلق عليها علماء أهل التوحيد على ماذا؟ يسمونها ثوابت دين الإسلام، ثوابت، يسمونها ثوابت دين الإسلام، ويسمونها أيضا مسلمات دين الإسلام، ويسمونها أيضا قطعيات دين الإسلام، ويسمونها أيضا أصول دين الإسلام. فإذا كان كذلك، هل ممكن أن يكون فيها اجتهاد؟ الجواب لا. حتى ولو يعني هناك طوائف المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وما إلى غير ذلك، فنقول لهم إيش؟ نقول لهم ارجعوا، الصحيح كذا وكذا وكذا، والصحابة لم يثبت أنهم كانوا يؤولون، والقول الراجح هو كذا وكذا. والاجتهاد لأن هذه من الثوابت والقطعيات والمسلمات والأصول التي هي من أصول دين الإسلام. واضح هذا؟ طيب، هذا إذن مقيد في باب الصفات، أما مع ذلك العذر بالجهل وغيره. لا، هذه مسألة عذر بالجهل شيء آخر، هذه ليست في العقيدة، مسألة عذر بالجهل مسألة فقهية. الآن عندنا علم التوحيد ما غايته؟ دراسة علم التوحيد أو علم العقيدة. فعلم التوحيد له غاية، أنت تدرس كتابا في التوحيد أو في العقيدة أو في السنة، سميه كما تشاء، أو في أصول أهل السنة كما ستأتي إن شاء الله الأسماء، وكلها على هذا العلم. لماذا تدرس علم التوحيد؟ أو بعبارة أدق، علم التوحيد له غاية، فما هي غايته؟ أو ما غاية علم التوحيد؟ ها؟ الجواب، غاية التوحيد أو غاية علم التوحيد، الغاية من دراستنا لعلم التوحيد أن يصير الإيمان والتصديق والإقرار بالأحكام الشرعية محكمة، محكمة لا ريب فيه ولا شك. لأن العقيدة الإسلامية هي عبارة عن مجموعة من الأحكام الشرعية يجب على المسلم أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك أبدا، فلذلك تكون عقيدة يقينية لا يشوبها شك ولا يخالطها ريب. أما إن كان فيها ريب أو شك فهذه عقيدة ولا ظن؟ هذا ظن، ولذلك يخطئ الناس ما يقول، أو على الشك يقول أعتقد هذا الاعتقاد إلا تجوزا فقط. أما الاعتقاد هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك كما سيأتي إن شاء الله في تعريف العقيدة. كيف أنت فلان موجود في البيت؟ أعتقد أنه موجود، أعتقد، قل أظن ولا تقل أعتقد. فأنت إذا وقع لك شك، هل هو اعتقاد أم ظن؟ هذا ظن وليس اعتقاد، إلا من باب التجاوز إذا ورد استعمال اللفظ في غير محله، قد تكون هناك قرينة، قد تكون هناك قرينة. إذا لعلم التوحيد غاية، فما هي غايته العظمى؟ ما هي غايته العظمى؟ الغاية العظمى لهذا العلم، الغاية العظمى لعلم التوحيد الفوز بسعادة الدارين، افهموا هذا جيد. الغاية العظمى من معرفة علم التوحيد، شنو هي الغاية في كوننا نفهم علم التوحيد؟ الغاية إيش هي؟ الفوز بسعادة الدارين، الدار الأولى وهي الدنيا ونسميها الأولى، والأخرى وهي الآخرة. الفوز الأول ما هو؟ الفوز الأول ما هو؟ السعادة الدنيوية، الدنيوية. فلذلك نقول الفوز بسعادة الدارين. الدنيا بماذا؟ بماذا تكون السعادة في الدنيا؟ بالأمان، بالأمان. ولذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، وفي رواية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم، وفي رواية: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني مني ماله ونفسه وحسابه على ماله إلا بحقه طبعا وحسابه على الله عز وجل. إذن ما هي الغاية العظمى في الدنيا؟ عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون له أمان، الذي يكون للمسلمين الأمان، فهذه هذا فوز. بينما الكافر والمشرك الذي يحارب دين الله هذا شيء آخر، هذا موحد مؤمن عندما يقول هذا المشرك الكافر الذي يحارب دين الله عندما يقول لا إله إلا الله له الأمان. وتعرفون قصة أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يقتل المسلمين وكان له صولة وكان له نكاية في الصحابة، فلما وصل إليه ليقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله، فلما ذكر ذلك للنبي قال كيف تفعل مع لا إله إلا الله، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال الخوف من السيف، أخبره النبي هل علمت أنه قال الخوف من السيف، قال يعني حتى لا يعرف ما في قلبي، قال ولا أنت تركته على ما ترفض به بلسانه ولا أنت علمت ما في قلبه. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعلم مع لا إله إلا الله، فمعنى أن له أمانة. وتعرف القصة الذين مروا على راعي الغنم وقال السلام، ها؟ فقالوا إذن قالوا خوفا فقتلوه وساقوا إيش غنمه، ها؟ هذا كذلك ونزل فيه القرآن. إذا معنى أن سعادة الدنيا ما هي؟ الدنيا بالماذا؟ بالأمان، الأمان وليس الأماني، الأمان. ولذلك كان أي واحد أسلم وحتى الرسائل النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إليهم، وكذلك الصحابة عندما كانوا يجاهدون لم يكونوا يجاهدون من أجل قتل الناس ومن أجل هذه الجهاد لإعلاء كلمة الله وليس لنصر فصيله أو جماعته أبدا، هذا كله ما أنزل الله به من سلطة. ثم السرعة إلى تطبيق الشرع الله زعموا بسرعة دون أن يكون عندهم منهج ودون أن يكون عندهم يعني أرضية يعني ثابتة، يدخلون ويقيمون الحد على أشخاص يقطعون أيديهم ثم يخرجون. مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على قضية الولاء والبراء قال قد يجتمع في الرجل واحد موجبات الإكرام وموجبات إيش العداء، فإذا سرق تقطع يده ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته، هؤلاء عندما يتركونه بعهد المستبدين ما يخرج. أنت ما أتيت بمنهج كامل شامل، لا نقول لك عطل الشرع، أنت ما عندك أرضية أصلا، يعني ها تركته بالعهد وخرجت، ثم يتبجحون بأنهم رجموا كذا وكذا أكثر مما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدوا كذا وكذا ويتمجحون بذلك للأسف، كانهم يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا. المفروض أنشروا الخير، أنشروا أولا العقيدة الصحيحة، علموا الناس. الناس كانوا في استعمار ثم كانوا في استحمار، أتيتم الآن ما عندكم حتى برنامج، ما عندكم حتى الأرضية، طيب أقمت عليه الحد قطعت يده، جاءت يعني طائرات وفررت منهم وذهبت إلى مكان آخر وتركت البلد، هذا الذي قطعت يده من أين يعيش؟ ثم الناس أفتوا لهم بأكل الكلاب وبأكل الناس يموتون جوعا. نحن لم نقل لك عطل أخر، قلنا لك عطل، لا قلنا لك أخر، هناك فرق بين تأخير الحد لمصلحة وبين تعطيله. كيف تقيم على الحد على الجائع وهو يموت جوعا ويأكل الكلاب؟ كيف تقيم على الحد ويأكل من المزبلة إن وجد ما يأكل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جيء برجل قد دخل إلى بستانه وأكل منه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فعل وفعل وفعل، فقال له أبصله، قال لم تطعمه أن كان جائعا ولم تعلمه أن كان جاهلا. بينما الرجل الذي أراد أن يسرق إيش في وقت البحبوحة، أراد أن يسرق له لباسه وبرنوسه، ماذا قال؟ جاء به النبي وقطع له، قال يا رسول الله أعطيته، قال هل كان قبل أن يصل إلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والصحابة إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، يعني حتى من آمن بالله خلاص له مال المسلم وعليه مع المسلم بمجرد ما يدخل في الإسلام. لذلك قال العلماء الغاية العظمى من دراسة علم التوحيد ما هي؟ سعادة الدارين، الدار الأولى بالأمان، والدار الثانية وإيش هي الدار الثانية؟ الأخرى. ولذلك عندما تسمعون الدار الأولى المقصود بها الدنيا، والدار الآخرة المقصود بها إيش؟ أو الأخرى المقصود بها الآخرة، المقصود بها الآخرة، واضح؟ طيب الدار الآخرة ما هي الغاية العظمى؟ الفوز بالجنان والنجاة من النيران. الفوز بالجنان، تفوز بالجنة ويحفظك الله من النيران، يحفظك الله من النيران، هذه هي غاية إيش؟ والنيران المعدة لأهل الكفر والطغيان. إذا أنت حققت التوحيد كان لك فوزان، فوز في الدنيا وفوز في الآخرة، وهي التي سمها الله حياة طيبة، حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة هي الدنيا أن تعيش في أمان، ولذلك لا يمكن أن يؤدي الإنسان عبادة ربه إذا لم يكن هناك أمان. فالأمان شيء نعمة من الله، ولذلك ربنا اقرأ قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وبعدين وآمنهم من خوف. مش انت مشيت عبد ربي عز وجل الخوف والهلع والله تحسس رقبتك والله لو نجدك في الطريق نقتلك والله كذا، ايش هذا؟ ايش هذا؟ كفار قريش ما كانش عندهم هذا الشيء، كفار قريش ما كان عندهم هذا. فالشاهد انظر الى الدين، الدين لم ياتي من اجل ازهاق الارواح قصدا ابدا، الدين جاء لتعبيد البشر، تعبيد البشر لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يخرج ماذا؟ الدين يخرج العباد من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر. لكن الناس لا يعرفون هذا، وهذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى كذا. على كل افهموا الغاية العظمى وهي ما ذكرت لكم بسعادة الدارين، الدنيا بالأمان والآخرة الفوز بالجنان والنجاة من النيران المعدة لأهل الكفر والطغيان، لأهل الكفر والطغيان. هذا علم التوحيد. علم التوحيد له أسماء كثيرة، ومعلوم أنهم يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، هذا في الغالب، كثرة الأسماء تدل على ماذا؟ على شرف المسمى. والمسمى من هو؟ ربنا عز وجل، ربنا عز وجل. والمراد به هنا التوحيد. سؤالي، علم التوحيد له أسماء كثيرة، فأقول بماذا يسمى هذا العلم؟ بماذا يسمى هذا العلم؟ هذا العلم يسمى بأسماء كثيرة، وركزوا معي في هذه النقطة. وما من اسم من هذه الأسماء إلا وتجد بعض الأئمة قد صنف كتابا وسماه بهذا الاسم. افهموا هذا، ما من اسم إلا وتجد إيش؟ الأئمة صنفوا كتبا ومؤلفات وأجزاء ورسائل في ماذا؟ في هذا الاسم. خذوا مثلا أنهم يسمونه علم العقيدة، ويسمونه علم التوحيد، ويسمونه علم الشريعة، ويسمونه علم السنة، ويسمونه أصول الدين، ويسمونه علم الكلام كما يقول المناطق. فنحن نبدأ بالاسم الأول. ما هو الاسم الأول؟ هو الذي ندرسه الآن، العقيدة. ها، نسميه أولا العقيدة. هذا العقيدة، أنتم تدرسون العقيدة، لو قيل لكم كيف من سمى هذا العقيدة؟ أولا هذا الاسم لن يكون معروف عن الصحابة على عالم على هذا الفن. ها، صحيح؟ طيب، لكن قد صنف الإمام أحمد فيه كتابا بعنوان ماذا؟ العقيدة، بعنوان العقيدة، برواية أبي بكر الخلال، هو كتاب صغير ولكنه كتاب رائع، سماه العقيدة. أعطيني هذا الكتاب، هذا كتاب العقيدة، وطبع عدة مرات، وهذا برواية أبي بكر الخلال. هذا الكتاب سماه العقيدة، هكذا اسم، هكذا العقيدة، ها، للإمام أحمد، هذا للإمام أحمد. وللإمام أحمد وطبعا دراسة وتحقيق وشرح لمن؟ للشيخ عبد العزيز بن عز الدين. وللإمام أحمد كتاب سماه اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، طبعا طبع بالقاهرة برواية مسدد بن مسهر، واسمه ايش؟ بل اسمه اعتقاد اهل السنة. وصنف شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، يعني الصابوني المعروف، سمى كتابه ايش هو؟ عقيدة السلف اصحاب الحديث، عقيدة السلف اصحاب الحديث، ويختصر البعض ويقول عقيدة أهل الحديث، هو اسمه عقيدة السلف أهل الحديث، عقيدة السلف أهل الحديث. وهذا طبعا طبع عدة مرات وشرحه بعضهم إلى آخره. وأبو حامد الغزالي له كتاب اسمه الاعتقاد. ولذلك يعني هناك من يجعل الاعتقاد غير العقيدة، يجعله له اسم آخر، والعقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية والعقيدة التدمرية والعقيدة الحنوية، هذه لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. والاعتقاد العقيدة الصفوية، أحسنت، الأصفهانية والسفارينية أيضا، هذه عقائد كلها، عقيدة السفارينية، عقيدة ال الحموية، عقيدة الإمام التدمرية، هذه كلها للشيخ الإسلام ابن تيمية. ها، هناك أيضا الاعتقاد لأبي حامد الغزالي، وهناك أيضا اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة لمن؟ الحافظ أبي بكر الإسماعيلي، وطبع عدة مرات أيضا، موجود عنده هنا نسخ، يعني بالتحقيقات متنوعة وبطبعات متغيرة. هناك أيضا هذا الكتاب، كتاب اعتقاد أهل السنة، كتاب رائع. هناك أيضا الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، هذا الحافظ أحمد حسن حسين البيهقي، وطبعا البيهقي معروف يعني في مسألة الأسماء والصفات. وهناك كتاب معروف لديكم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا لأبي القاسم اللالكائي أو اللالكائي، يعني بالفتح لا مع الصحيح. هناك أيضا لمعة الاعتقاد ابن قدامة، الموفق بن قدامة، هذا الموفق بن قدامة، هذا كتاب رائع أيضا، وأخرى رسالة صغيرة، وقد شرحها شيخ الشيخ ابن تيمية، كما شرحها شيخ الشيخ ابن جبريل، وشرحها جماعة من العلماء، هو كتاب نافع. إذا الاسم الأول، هناك أسماء بهذا المؤلفات بهذا الاسم كثيرة، ويكفي هذه التي ذكرت لكم. والاسم الثاني التوحيد، التوحيد إذا لهذا الفن أسماء كثيرة. الاسم الأول ما هو؟ العقيدة. الاسم الثاني ما هو؟ التوحيد. التوحيد بهذا الاسم ألفت فيه أيضا مؤلفات كثيرة، من أشهرها كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. لمن هذا؟ هذا للإمام ابن خزيمة، والبعض يطعن فيه من أهل الرفض والأشاعرة وغيرهم، حتى إنهم قالوا هذا كتاب كفر، ولا سيما هذا الثقاف حسن الثقاف وليس آخر ابن عمي الثقاف. هذا طبعا كما أقول لا أريد أن أتكلم عليه، لأن أقول لكم دائما ليس لأغلاطه سقف. فعلى كل كتاب من؟ كتاب التوحيد. لمن هذا؟ لأبي خزيمة، لابن أبي خزيمة. هذا طبع عدة مرات. ابن أبي خزيمة ماذا يسمونه؟ إمام الأئمة. إمام الأئمة، كتاب رائع، ولذلك سموه إمام الأئمة. عندما أقول كتاب رائع مش معنى أنه لا يخلو من خطأ. كتابه كتاب رائع، طبع عدة مرات، وسماه إيش؟ سماه كتاب التوحيد إثبات وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. وهناك أيضا كتاب آخر، التوحيد ومعرفة أسماء الله والصفات. معرفة أسماء الله وصفاته، كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته. هذا لمن؟ لابن مندى، للإمام ابن مندى. هناك كتاب التوحيد للبخاري، وهو كتاب رائع أيضا، فصل الآن في مجلدين وشرحه بعض العلماء، وعليه أطارح، عليه أطاريح وأبحاث، وجردوه من الصحيح، وهو كتاب من أروع الكتب أيضا، هو في صحيحه. وهناك كتب أخرى للمتقدمين، أما للمتأخرين فلهم المئات من الأسماء، فلا داعي، المئات من المؤلفات فلا داعي لذكرها. لا داعي لذكرها، إنما أتكلم على القدماء، لهم كتاب ولهم كتب بهذا الفن. ما هو؟ التوحيد. افهموا هذا، العقيدة أولا ثم التوحيد ثم السنة، هذا الاسم الثالث. جمهور السلف ماذا كانوا يطلقون على هذا العلم؟ على العقيدة. لم يكونوا يطلقون عليها العقيدة، افهموا هذا، إنما كانوا يطلقون عليها اسم السنة، حتى إنهم ألفوا بهذا الاسم مؤلفات كثيرة. هذا الإمام جبل السنة، الإمام أحمد له كتاب عنوان السنة. لكن افهموا، هناك السنة في صورته الكبرى، والسنة في صورته الصغرى، كلاهما لمن؟ لجبل السنة للإمام أحمد. أحدهما السنة برواية الخلال، طبع مرتين، مرة بمكة المكرمة ومرة بالقاهرة، وآخر طبع أيضا مؤخرا في مجلد واحد، مجلد واحد موجود عندي هنا، طبعته دار الكتب العلمية. هذه الدار طبعا يعني طبعت كثير من الكتب على أن طبعاتها طبعات تجارية فقط. فإذا عنده السنة، السنة في صورته الكبرى، وعنده أيضا السنة في صورته الصغرى، كما أن للإمام أحمد أصول السنة، أصول السنة طبع مرتين، وطبع الآن حاليا عدة مرات، طبع مرة بتعليقات المحدث الألباني رحمه الله تعالى، يعني أتوا بتعليقات الشيخ الألباني فوضعوها في الهامش، وهي رسالة صغيرة، وأنا درستها للأخوات قبل سجني، فكان الأصول معروفة ومحفوظة لديهم، سماه أصول أهل السنة، أصول أهل السنة، وهو كتاب رائع من أروع الكتب، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية سندرسه بإذن الله عز وجل. وطبع أيضا المتن وحده في مكتبة أولاد الشيخ للتراث، طبع بعنوان أيضا أصول أهل السنة ضبط وحقق يعني فقراته وألفاظه رضوان جامع رضوان، وأيضا راجعه مقابلة للنسخ المحدث أحمد بن شكري، ثم طبع أيضا بعنوان شرح أصول أهل السنة، وموجود عندي هنا أيضا شرح أصول أهل السنة. هذا الشرح أيضا لمن؟ شرح تحقيق رضوان جامع رضوان، وهو نفسه أيضا من مطبوعات مكتبة أولاد الشيخ للتراث، بعنوان شرح أصول أهل السنة. وهناك أيضا كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد، برواية عن أبيه، يروي عن أبيه، وطبع في مجلد وحققه القحطاني في مجلدين، موجود أيضا عندي، موجود في مجلد وموجود في مجلدين، يعني الطبع اللي هو في مجلد طبع دار الكتب العلمية، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني مصري الزغلول، وتحقيق آخر للدكتور محمد بن سعيد القحطاني من مطبوعات رماد الشرق الرمادي للنشر. هذه في الحقيقة كتبها جيدة، طباعتها جيدة، لكن هي معروفة بالغلاء، معروفة بالغلاء، كدار الأمان أنا أسميها دار الحرب لأن الطالب لا يستطيع أن يدخل إليه، وهذه أسميها دار الشر لأن الطالب لا يستطيع أن يشتري الكتاب من عنده، الكتب غالية جدا جدا عنده، ولولا أولاده ولولا أبناء الفقراء لضاع عليه. كذلك هناك كتاب السنة، السنة لمن؟ لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، هذا تحقيق عطية بن عتيق الزهراني دار الراية بالرياض أيضا. وهناك السنة للطبري، للطبري الذي يسمونه إتحاف الأمة بشرح صحيح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، هذا كتاب جيد أيضا في مجلد موجود هنا أيضا إذا أردتم أن تطلعوا عليه. وهناك أيضا السنة لمن؟ لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للمحدث الألباني، وهو مطبوع في مجلد ضخم وفي جزئين، لكن مطبوع في مجلد والطبعة أخرى في جزئين، هذا كتاب أيضا من أروع ما كتب. وهناك كتاب ينبغي أن تتنبه له جيدا، لأني رأيت بعض من يتعصب لبعض الأشخاص يوصي بهذا الكتاب، مع أن الكتاب فيه طامات كما ستروا إن شاء الله، كتاب السنة للبهبهاري، كتاب السنة للبهبهاري، هذا طبع عدة مرات وطبعات موجودة الآن في الأسواق، إما من مطبوعات دار ابن القيم ودار ابن عفان، وهناك عليه شروح كثيرة، شروح كثيرة، وللأسف كتاب السنة فيه مخالفات ومبالغات ودعاوى عريضة لا تسلم له، ولم يتعرض لها من قام بشرحه، كأن كتاب البربهاري من الثوابت والقطعيات والمسلمات وإلى غير ذلك، مع أن العلم لا يقبل الجمود، هذا جمود، العلم لا يقبل الجمود، وأهل العلم ليسوا أفعالا لازمة لا يتعدون، ولا أنهم نصوصا، وليسوا نصوصا، ولا أنهم نصوصا، ليسوا نصوصا جامدة، ليسوا نصوصا جامدة. ولا أدري كيف خفي عليهم أن كتاب السنة للبربهاري ليس معصوما. ما ينبغي غض الطرف على ما فيه من المبالغات، ولذلك ابتلي الطلبة إلا من رحم الله بداء الإهمال ولا مبالاة على ما في الكتاب، فتورطوا بسبب ذلك في الوقوع في تقديس كتاب البربهاري، طوحت بهم تلك المبالغات في أودية الهلكة، ثم يحسبونها هجنة، وهي عند الله من أعظم البليات كما ستسمعون إن شاء الله، توارثها الأبناء عن الآباء فأصبحت من آكد العقيدة، وزاد الطين بلة كما يقولون، سكوت أهل العلم عندما يقرؤونه ويشرحونه ويسوغون تلك الأخطاء. زد على هذا البربهاري قد زكى كتابه تزكية تجعله في صف القرآن الكريم رحمه الله، لكن جعله في صف القرآن وفي صف السنة الصحيحة. أنا لا أشك أنكم تسمعون على كتاب السنة البربهاري، تسمعون عليه. ماذا تسمعون عليه؟ تسمعون عليه على أنه كتاب ما شاء الله إلى آخره، مع أن الكتاب فيه أخطاء. هناك بعض الغيورين من أهل العلم حذروا من مبالغات الكتاب وبينوا فيه ما فيه من الأخطاء والاجتهادات. أنا أذكر لكم بعضها واحكموا أنتم. وأنا كنت تتبعت تلك العبارات لأن الكتاب سبق لي أن درسته ورأيت فيه يعني مصائب ما كنت أعرفها، لأنني كنت أسمع أنهم يوصون بدراسة كتاب السنة للبربهاري، وصاحبه بالغ فيه وزكى نفسه ويقول وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله. ركزوا جيدا، وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسوله وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. إيش هذا؟ كأنه قرآن. وعن القرن الثالث، وليس هذا فحسب، أنا لا أحب هذا الإرهاق الفكري. فيقول فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى الله أن يرد به حيرانا من حيرته، أو صاحب بدعة من بدعته، أو ضالا عن ضرارته فينجو به. فاتق الله، فعليك بالأمر الأول الاعتقاد. جيد عليك، لكن ما هو كتابك؟ ثم قال وما وصفت لك، هذا كلام آخر، هذا سجلوه، وما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله. اشهد ما وصفت لك في هذا الكتاب، أن تكتب هذه فقط، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. ثم قال يعني من النقطة ثلاث، فإنه دين الله ودين رسوله، أصبح مساويا لكتاب فإنه دين الله. ثم يقول وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب، ركزوا جيدا اكتبوا هذا، وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين. إيش هذا؟ فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله. إيش هذا؟ رد الدين كله؟ وإيش كتابك هو دين؟ ها؟ أنا أعلم أن من يقدس الكتب ومن يقدس الأشخاص أنا لا يهمني. أنا قلت لكم مرات عندما تريدون أن تبينوا دين الله لا تلتفتوا إلى ما يقال فيك، بلغ لله، إرضاء الله هو المراد، والله ورسوله حق ويرضوه إن كانوا مؤمنين. دعك من إرضاء الناس، الناس البشر الذين لا يحبون الخير، بشر على وجه البقر، لا تلتفت إليهم. فيقول وما وصفت لك في هذا الكتاب، ثم يقول بعد ذلك فإنه دين الله ورسوله، ثم يقول بعد ذلك وأنه من استحل شيئا خلاف لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بدين الله. أشهد أنا أقول لكم هذه المقدمة من كتابه، ثم أذكر لكم بعض الطامات وأغفل كثيرا منها. اسمعوا ماذا يقول هو في كتابه. والغريب أن من شرح هذا الكتاب ما نبه على هذه الأخطاء، حتى إن الفوزان عندما جاء قال فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يشك حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، كامل قد اكتملت فيه الجمع. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. اعتذر له الشيخ صالح الفوزان، ولكن اعتذارا باردا، يقول ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يقل، يقول هو يقول هذا، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهي أصول مذهب أهل السنة والجماعة. طيب يعني ماشي مشكلة. نذهب مع الشيخ الفوزان ونقول هذا جواب لا جواب له، هذا جواب بل لا جواب له، يحتاج إلى أن يكون جواب مقنع، أن يكون الجواب مقنع ولا إقناع. وكأن كتاب البربهاري معصوم من الخطأ. ولذلك الغريب أنهم لا يتجرؤون على نقد مثل هذا الكتاب، مستحيل. هذا أحمد بن يحيى النجمي، هذا فتان، ومع ذلك شرح هذا الكتاب، سماه إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. غريب والله، كأنه أمي، ويحبذ لو كان أمي، يمر على الكلام دون أن يذكر ما فيه، والسكوت المشعر بالتقرير يقابل مقام إيش؟ مقام القول. هذه قاعدة أصولية، السكوت المشعر بالتقرير يقوم مقام إيش؟ مقام القول. افهموا هذا جيدا. وأعجب منه، أعجب منه، ها كل قاعدة شيء قل، السكوت المشعر بالتقرير يقوم مقام القول. نعم، هذه قاعدة ويقررها كثيرا علماء الأصول، ويقررها أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح. العجب أن الشيخ صالح الفوزان قال فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضال لا شك فيه. فكيف يقول هذا والبربهاري ذكر في كتاب السنة مسائل اجتهادية ويقول لا أنا لم أقل ما قلت أنا، إنما ما في هذا الكتاب. اسمعوني جيدا، في هذا الكتاب من الطلام أن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام وأخرج منها هي جنة الخلد. ما دليل على هذا؟ سجلوا هذه النقطة، النقطة الأولى، ما دليل على هذا؟ النقطة الثانية أن الجمعة يصلى بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، ما دليله الفصل في هذا؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية. إذا ماذا المسألة خلافية؟ إذا خالف هل معنى أنه لا يدين الله بدين؟ وهذا مسألة خلافية خالف فيها. ثم أيضا ذكر فيها النقطة الثالثة حكم قصر الصلاة في السفر، هل معنى هذا أنه إذا خالف لا يدين بالله بدين؟ مع أن المسألة خلافية. ولشيخ عبد الله الغماري كتابان في الموضوع، أحدهما الصبح السافر في حكم صلاة المسافر، والثاني الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم، وهذا هو القول الراجح عند أهل السنة. وإنما الخلاف يعني عند ابن حزم ومن قلده. ثم أيضا من المسائل التي ذكرها مسألة خلافية، كيف تخرج الناس من الدين في مسائل خلافية؟ مسألة أحكام الصيام في الصفر، شنو هو حكم الصيام في الصفر؟ حكم الصيام في السفر عنده كأنها ضربة لازم، هذا خطأ. مسألة الصيام مسألة خلافية، ولذلك العلماء اختلفوا من الأفضل، هل الأخذ بالرخصة أم الأخذ بالعزيمة. كلام طويل في المسألة، لماذا تخرج الإنسان من دين الإسلام بدعوى أنه إيش؟ بدعوى أنه خالف ما في هذا الكتاب. هذه المسألة كم؟ الخامسة. مسألة الخامسة، المسألة السادسة حكم النكاح بغير ولي. طبعا أنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة أنكحت زوجها أنكحت نفسها بغير إذن زوجها فهي زانية، وفي رواية فنكاحها باطل. حديث هذه فيها مقال، ولكن بكثرة الطرق يعني صحيحة. هذا يقول من قال بهذا فقد خرج من الإسلام. عشان تخرج أحناف من الإسلام ليس يدين بدين الله؟ ما هذا؟ مع أن الخلاف قائم وهو مذهب الأحناف، ومن أراد أن يعرف ما قيل في المسألة فعليه بكتاب شرح مشكل الآفاق، وعليه بكتاب تحفة الأخيار بترطيب شرح مشكل الآفاق. هذا لمن؟ للإمام الحافظ المفسر الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، صح العقيدة الطحاوية. وإن كنا نقول بقول الجمهور، لكن المخالف له دليل يستدل إليه. المخالف يقول لك على أن عائشة كان عندها أيتام تحتها وزوجته بدون ولي، ويقول وعندهم أدلة استدلوا بها. إذا المسألة أن له أدلة، فما ينبغي أن نكفره. حكم عدد التكبيرات في صلاة الجنازة، حكم عدد التكبيرات أيضا حدده ومن خالفه لا يدين لله بدين، مع أن وإلى أحمد غماري جزء مفرد سماه الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة. الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ بل ورجح كثير من العلماء الزيادة على الأربع إلى السبع. إلى السبع. إذا كان الميت من أهل العلم ومن أهل الخير والفضل مات وصلينا عليه، يعني صلى وكبر عليه سبعا، كبر عليه سبعا لفضله ولخيره ولعلمه ولجهاده ولولي ولي إلى غير ذلك. هذا في كتاب، هذا في كتاب البحث، وهذه مسألة معروفة. إذا ماذا من أهل العلم إذا كبر أكثر من أربعة؟ هذه مسألة فيها آثار، هذه مسألة فيها آثار. إذا فلماذا إذا من خالف قولك لا يدين لله بدين؟ إيش هذا؟ حكم أيضا سماع الأموات لكلام الأحياء. يقول من قال بأن سمع كلام الأموات لكلام الأحياء يقول ما يدين لله بدين، هذا خطأ. الخلاف أيضا فيه قائم، وإن كنا نذهب إلى عدم سماعه. والإمام النعمان محمود بن عبد الله الألوسي له كتاب بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادة، وهذا حققه الشيخ الألباني، هذا موجود. يعني معنى هذا، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، وليس بالضروري أن أقول بما تقول به أنت، هذا عنده دليل وأنت عندك دليل. حكم إفراد أحد بالصلاة عليه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ما ينبغي، ركزوا جيدا، ما ينبغي أن يفرض أحد بالصلاة إفرادا، ما يمكنش تقول فلان صلى الله عليه، ما المانع؟ الصلاة دعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال اللهم صل على آل أبي أوفى. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بحث في جلاء الأفهام، وللإمام السخاوي رحمه الله تعالى بحث في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيق. إيش معنى هذا؟ معنى أن هذه مسألة خلافية، والصحيح الجواز، والصحيح الجواز. عندما جاء النجمي يعني حاول أن يفر وقال لماذا؟ لأن أصبح الآن شعار الرافضة وأصبح كذا. بين بين بين، هناك نصوص لكن بين، لكنه مر عليه مرور الكرام ولم يقول فيه شيئا. إذا هذه المسائل مسائل اجتهادية، كيف تقول الإنسان في المسائل الاجتهادية لا تدين بدين الله إن لم تعمل بهذه المسائل؟ أنا أحب قصدا أن أنبه على هذه المسائل، لأن هذا الكتاب انتشر بين الناس ويقرؤونه باستسلام وانقياد كأنه كتاب الله، ولا سيما ويسمع العلماء على الفضائيات والفضحيات يعني يذكرونه وينصحون به دون أن ننبهوا على ما فيه من الطامات. باختصار، هذه المسائل كلها التي ذكرت لكم فيها خلاف، الخلاف قائم. والأئمة المتبوعون، الأئمة المتبوعون هل هم مبتدعون أصحاب هوى لا يدينون بدين الله كما يقول صاحب السنة البربهاري؟ إذن الراجح أن يقال هذه مسائل اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا تبديع فيه، بل هان تخرجه من الإسلام. ثم زد على هذا الكتاب أيضا فيه أشياء أدلتها باطلة وأحاديثها موضوعة. أنا عندما أقول مسألة أذكرها، خذوا مثلا مسألة حوض نبي الله صالح، حوض نبي الله صالح، تدري ماذا قال؟ قال لكل نبي حوض، ثم قال حوض نبي الله صالح هو ضرع ناقته. نعم، إيش الحديث في هذا؟ حديث موضوع، تكلم عليه ابن الجوزي، تكلم عليه الحافظ الذهبي، تكلم عليه ابن القيم، تكلم عليه القاري، تكلم عليه إيش هو؟ إيش هو الحديث؟ أن حوض نبي الله صالح هو ضرع ناقته. بالله عليكم هل ترون عليه طلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ابن القيم كما يقول في المنار المنيف، هناك ألفاظ عندما تسمعها تدرك أنه كلام مصنوع، كلام مخلوق، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ركزوا على هذا وسجلوا مما ذكر أيضا أن أرواح الكفار في بئر برهوت في حضرموت أن أرواح الكفار في بئر إيش برهوت في حضرموت إيش هذا ما هذا هذه خرافة لم يصح فيها حديث إنما فيها بعض الآثار الموقوفة ضعفها الحافظ بن رجب وغيره هل بالله عليكم نخرج الناس من الإسلام من هذه بهذه الخرافات وبهذه الآثار العرجاء ونقول من لم يدن بما في هذا الكتاب فلا يدين بالله بدين ولا ولا ولا إيش هذا الكلام وأنتم ترون الأحاديث موضوعة بل أيضا من الأحاديث التي ورد في هذا الكتاب الموضوعة يقول إن الله إن أول من ينظر إليه الله يوم القيامة الأضراء أصحاب العيوب الأعمى وأصحاب إن أول من ينظر الله إليه إن أول من ينظر إلى الله عفوا إن أول من ينظر إلى الله الأضراء ثم الرجال ثم النساء أنا لا أدخل في التفصيل هل النساء يرين الله يوم القيامة كلام طويل في المسألة هناك بالمنع وشروح العقيدة الطحاوية أنا كنت يعني بينت له صح إنهم يرين الله لا فرق صحيح إنهن يرين الله فماذا قال هو؟ ها؟ قال نتم أقل شيء نتمها قال إن أول من ينظر إلى الله من؟ الأضراء ثم الرجال ثم النساء أين دليله على هذا التصوير وعلى هذا التحديد؟ بل ثالثة الأفافي وكارثة الكوارث أن كل قطرة تنزل من السماء معها ملك يوصلها إلى مكانها هذا كلام أفار أفار ثم يقول واعلم هذا كلام آخر طامة نحن لا نشك أن علم الكلام يعني علم حفر منه العلماء ولكن انظر ماذا يقول اعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط انظروا إلى هذه المبالغة اعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة ولا حيرة إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومات والقياس وهي أبواب البدعة وهي باب من أبواب البدعة والشكوك والزندقة وهل هذا صحيح؟ هل هذه المبالغة صحيحة؟ نحن نعلم أنه ورد في ذم علم الكلام ولا نريد أن نستعرض ما ذكره الإمام مالك في علم الكلام ولا ما قاله تلميذه الإمام الشافعي من القوارع والتهذيب وإلى غير ذلك يعني كلهم يذمون الكلام ولكن لا نزعم أنه لا يوجد ولا يحصل كفر إلا من طريق علم الكلام ونحن نعلم مئات الزنادقة ومئات الملحدين ما رأوا علم الكلام حتى في المنام ها يوجد في كل بلاد زنادقة لو قيل له ما هو علم الكلام يقول ماذا ما شم رائحته ولو من بعيد لا يعرفونه ثم يأتي واحد يقول ما فيه زندقة ما فيه ضلال ما فيه كفر ما فيه شرك ما فيه نفاق ما فيه بدعة إلا من علم الكلام لا يوجد إلا من علم الكلام إيش هذا التخصيص أنا كنت قد كتبت على كتاب السنة للبربهاري كتبت عليه أثناء قراءتي يعني للكتاب تعليقات وانتقادات على النسخة أخذها بعض الطلبة والمئة والضهر فالله المستعان وكأنه أخذ بفتوى ابن حزم وفتوى أبي حنيفة مع أن فتوى أبي حنيفة لو صحت هي لا تصح وفتوى ابن حزم قال إذا كان الكتاب لا يقرأ وأنا قرأته وعلقت عليه كيف أنت تصرفه على كل واحد أخذ الكتاب أيضا الألفية أخذه ولم يريد أن يرده وأخذ كتاب صلاة التراويح ولم يريد أن يرده وأنا التقي به والتقاني عدة مرات بل وأخذه معه إلى خارج المغرب اللي هو من فالواحد يستحي لكن للأسف على كل باختصار نذكر الأسماء باختصار ها كم ساعة الآن؟ ها؟ طيب كم اسم ذكرنا؟ أنا نبهت على كتاب السنة كم اسم؟ اسم أول شيء هو العقيدة التوحيد السنة الشريعة كتاب أيضا التوحيد كان يسمى عندهم بالشريعة ولذلك معروف كتاب الشريعة لمن؟ للأجل وهناك الآن أيضا طبع عدة طبعات، عدة طبعات، بل إطلاق اسم الشريعة على علم التوحيد إطلاق صحيح، لأن الشريعة قد يراد بها ماذا؟ ما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من عقائد، أو ما شرعه يعني من العمل، أو قد يراد به الأمران كلاهما، قد يراد به العمل والعلم، العمل والعلم. ومن أطلق اسم الشريعة على هذا العلم؟ أبو بكر الآجري في كتابه سماه إيش اسمه؟ الشريعة. هذا طبع الآن، يعني في الأول كان في مجلد، لكن طبع الآن كتاب كبير، وشرحه بعضهم في أجزاء كثيرة، وهذا حققه صديق للمحدث عبد الرزاق المهدي. على كل، هناك أيضا كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، هناك الإبانة الكبرى، هناك الإبانة الصغرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر على أن السنة المراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر على أنها أقوال وأفعال وأعمال واعتقاد، واعتقاد. ثم ذكر أيضا أن هذه تطلق يطلق عليه الشريعة، بل ذكروا أنه كثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها الأصل، ويخص أيضا بالشريعة، الشريعة. إذن كم اسم الآن؟ أربعة. فكانوا يطلقون عليه اسم الشريعة كما أطلقوا عليه اسم السنة، وأطلقوا عليه أسماء كثيرة. الخامس يطلقون عليه الإيمان، هذا الخامس الإيمان. طبعا الإيمان للإمام أحمد، والإيمان للمندة، والإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد بن القاسم بن سلام، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده ثلاث كتب باسم الإيمان، الكبير والأوسط والصغير، وموجود يعني مطبوع ضمن مجموع الفتاوى. فإذا كان يطلق عليه إيش؟ الإيمان. كذلك من الأسماء التي تطلق على هذا الفن أصول الدين، وسمي بذلك لماذا؟ القاعدة المعروفة الصربة التي يقوم عليها الدين يقال لها إيش؟ يقال لها أصول، أصول. ولكن أنا أنبه على مسألة، طبعا تعرفون أنتم في كتب كثيرة أن هناك من العلماء من يفرق بين الأصول والفروع، العقيدة أصول والباقي فروع، هذا خطأ. ولذلك الشيخ ابن تيمية في بعض الأحيان يذكر هذا التقسيم وبعض الأحيان ينكره، فالبعض يقول هذا تناقض. هو ليس تناقض. لماذا؟ إنما ينكر الحكم الذي ينسحب على التقسيم. افهموا هذا، افهموا هذا، وهذا جيد. شيخ الإسلام ابن تيمية هل ينكر التقسيم إلى أصول وإلى فروع؟ الجواب لا ينكره، إنما الذي ينكر الحكم الذي يترتب عليهما. فمثلا إذا قال في الأصول لا يعذر وفي الفروع يعذر، هذا الذي ينكره ابن تيمية، بل يقول كما يعذر في الأصول يعذر في الفروع. أما التقسيم قائم وموجود، لكن بهذا الحكم الذي ذكرنا لكم غير موجود، واضح هذا؟ فلذلك هناك كتب شرح الإبانة، مثلا الإبانة في أصول السنة والديانة، وهناك أيضا الإبانة الصغرى، وهناك أيضا الإبانة من أصول الديانة. هذا الإمام الأشعري بن الحسن الأشعري، هذا أصول الدين. وهناك أصول الدين لأبي منصور البغدادي اسمه أصول الدين، وهناك أصول الدين لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين أصول الدين، وهناك كتب كثيرة. المهم هذا الاسم ماذا يسمى؟ يسمى أصول الدين. وهناك مؤلفات أخرى ألفت بهذا. من المؤلفات من الأسماء علم الكلام، علم الكلام، وهذا الاسم مشهور عند من؟ ها، عند المعتزلة وعند الأشاعرة، ها، ومنه كتاب أساس التقديس في علم الكلام، أساس التقديس في علم الكلام، هذا أيضا من الكتب التي قرأتها ثم أخذ مني. ها، إيش هو؟ أساس التقديس. على كل هذا لم أغضب عليه لأنه كانت نسخة رديئة. أساس التقديس في علم الكلام، هذا لفخر الدين الرازي. وهناك أيضا كتب أخرى بهذا العنوان. الاسم الأخير وليس بآخر، الفقه الأكبر. الفقه الأكبر يطلقون عليه الفقه الأكبر، يطلقون عليه الفقه الأكبر، واضح؟ طيب، هذا الفقه الأكبر الذي ينسب لأبي الحنيفة، هناك من العلماء من أنكر النسبة، هناك من العلماء قال هذا غير صحيح، وهناك من سماه فقه الكبير والأكبر، فقه الأكبر والكبير، كسعيد حور عنده كتاب لهذا العنوان. ها، وهناك أيضا شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هذا خاص أيضا، هذا كان يطلق عليه الاسم، ماذا يطلق عليه؟ من أسماء التي كانت تطلق على علم التوحيد شو هو؟ شرح أصول، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا في كتاب اللاركائي المعروف، وفي أصول أهل السنة الإمام أحمد الذي سبق. ويطلق عليه أيضا شرح الإبانة في أصول الديانة، أصول السنة طبعا، وغيرها كثير من الأسماء، كلها تطلق على هذا الفن. ما هو الفن؟ علم التوحيد أو علم العقيدة. إذن هذه مقدمة قلنا نجعلها بين يدي قولنا ما هي العقيدة لغة، ونقف على ما هي العقيدة لغة. أنا ظننت أننا سنصل إلى العقيدة ونتكلم عليها، لكن الله المستعان، فنقف هنا إن شاء الله، في الدرس القادم نتكلم على العقيدة لغة والعقيدة اصطلاحا، ثم ندخل في المتن إن شاء الله. وكثير من المسائل التي نذكرها ستعينكم على فهم المتن، ستعينكم على فهم المتن. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.